أولا ملعب التنس كور، ثانيا ألي، وهو المربع الخارجي للملعب ويستخدم في مباريات الزوجي فقط، ثالثا الإرسال سيرفي، هو أن يبدأ اللاعب بضرب الكرة ويتغير الإرسال تباعا كل شوط، رابعا شوط الإرسال، شوط إرسال اللاعب هو الشوط الذي يبدأ فيه بإرسال الكرة، خامسا فورهاند ضرب الكرة بالوضعية الطبيعية لليد وهي الضربة الأمامية في التنس وغيرها من رياضات المضرب مثل تنس الطاولة والإسكواش وكرة الريشة، هي لقطة تم صنعها عن طريق تحريك المضرب عبر جسم المرء مع تحريك اليد أولا، سادسا باك هاند، وهي ضرب الكرة بظهر المضرب أو في بمعنى أصح في وضعية عكسية لليد، سابعا أيس، أن يرسل اللاعب الكرة ولا يستطيع المنافس صدها ويحقق نقطة، ثامنا ريترن أيس، عندما يعيد اللاعب الكرة المرسلة له ولا يستطيع الخصم لمسها، تاسعا دوس، تعادل 40-40 في الأشواط، عاشرا أد، هي اختصار لام أدفانتج، أي فرصة، ويحصل عليها اللاعب في حالة تسجيله نقطة بعد التعادل 40-40، ويحتاج لكسب نقطتين متتاليتين لكسر التعادل وحسم الشوط.